بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نحن الآن في شرح منظومة القواعد الفقهية وقول الشيخ السعدي: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. البيت 24. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه القاعدة ذكر أهل العلم أنها من أعظم القواعد الفقهية، من أعظم القواعد الفقهية، وبعضهم جعلها ربع دلالات القواعد الفقهية. والوسائل جمع وسيلة، وسائل الأمور الوسائل جمع وسيلة، وهي هنا بمعنى الوصلة. وأقول لكم أي معنى الوصلة، يعني جايز الوسائل كانت أسهل من الوصلة. طرفة هنا أنا ذكرتها من قبل بمناسبة، وأنا جبت دي عشان أقول لكم الطرفة دي، إن وسائل الأمور أسهل من وسائل الأمور، لأن الوصلة معناها مش عارفينه، لكن الوسيلة معناها إحنا إيه، إحنا ممكن نجتهد ونوصل. بدلي إننا أجمع الحشرات التي كان يعرفها العرب. يا ترى إحنا عندنا هنا يعني ذباب وناموس وصراصير وحاجات كتيرة يعني، فالحشرات كانت موجودة عند العرب ايه يعني، كان ده كان من زمان، الكلام ده مثلا 89-90 كده. فكنت ببحث في البرغوث، كنت ببحث في البرغوث، فتلاقيت اللسان بيقول دويبة كالحرقوص. لا لا، البرغوث كنا عارفين، ففسر لنا البرغوث بحاجة أصعب اللي هو الايه، الحرقوص. طب ما كان البرغوث كنا فاهمينه خلاص، حشرة بتقرص الناس تخلي الواحد ما يعرفش ينام ولا يصلي ولا أي حاجة. كالحرقوص، دويبة كالحرقوص. طيب قلنا خلاص نروح نشوف بقى الايه، الحرقوص، ندور في الحرقوص، يقول لك ايه، دويبة كالبرغوث. لكن هنا مش هيبقى الحرقوص والبرغوث، يعني مش هقول الوصلة هي الوسيلة، لا مش هيبقى فيه الإحالة، ولكن الوصلة ما يتوصل أو ما يتصل بالشيء ويكون سببا فيه أو إليه، ما يتصل بالشيء ويكون سببا فيه أو إليه. سبب فيه يعني برودة الماء، أحيانا الماء البارد شدة البرودة تكون سببا أن نطفئ الماء، أن نطفئ الماء، ولولا ذلك لا يستطيع أحد أن يغتسل. فلو أن البرد صقيع وكان هناك غسل واجب وخشيت على نفسك وأمكن أن تدفئ ذلك الماء، لكان إدفاء الماء وسيلة إلى ماذا؟ إلى تحقيق الغسل. فصار إدفاء الماء أي تسخين الماء وسيلة هنا، وسيلة هنا أي كان سببا مفضيا إلى تدفئة الماء، الأمر الذي ترتب عليه تحقيق الغسل. وسبب إليه قد يكون سببا فيه أو سبب إليه، كالمشي إلى المسجد. فالمشي إلى المسجد سبب لإيقاع الصلاة فيه، أي إيقاع الصلاة في المسجد، ولولا هذا المشي ما تحقق الصلاة في المسجد. فالوسائل جمع وسيلة، والمقاصد جمع مقصد، جمع مقصد بفتح الصاد. والمقصد هو الوجه والنية والضمير، الوجه والنية والضمير. ولكن شريطة العمد، شريطة العمد يعني نية بعمد، توجه إلى الشيء ولكن بعمد. ولذلك في اللغة يقال قصد إليه وله، أي توجه عامدا، توجه عامدا. يبقى الأمور التي تستقر في الضمير أو في القلب تترتب عليها أثرها، شرطها ماذا؟ العمد، شرطها العمد. إلا إذا كان في حسنة ففضل الله تعالى واسع، ففضل الله تعالى واسع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إيه؟ حسنة. ده فضل من ربنا عز وجل. لكن نحن نتكلم عن الأحكام التي تترتب عليها ماذا؟ آثارها، لابد فيها من حصول العمد. وهذا هو معنى القصد، فقصد إليه وله أي توجه عامدا. إذن المقاصد هي نوايا يتعمد حصولها، وبالتالي كانت أحكام الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الوسائل دي القصد فيها بيكون على سبيل العمد، وعليه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، كالمشي إلى الصلاة، فالصلاة واجبة، فالصلاة واجبة، ولن يستطيع أن يحصل هذا الواجب إلا إذا مشى إليها، إلا إذا كان هناك عذر أو ذلك. وهذا على قول بعض أهل العلم. وأيضا لا يتم المسنون إلا به، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، كالمشي إلى عيادة المريض، فعيادة المريض سنة، وبعضهم جعلها واجب. والوجوب مستفاد من بعض النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، منها إذا مرض عاداه. فقول الجمهور بأن عيادة المريض سنة، وما كان سببا إلى سنة كان سنة، وبالتالي فإن المشي إلى زيارة المريض سنة، وكذلك إلى مجالس العلم، وكذلك إلى صلة الأرحام. فلو أن رجلا مشى أو سافر ليصل رحمه أو ليزور أقرباءه، فإن مشاه ذلك في جملة حسناته، ونوع الحسنة هنا مباشرة السنة، كما أن المشى إلى الجهاد يكون ماذا؟ يكون واجبا، يكون واجبا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. فإذا كان ذلك في المشروعات فكذلك أيضا في المحظورات، والمحظور يشمل الحرام وما دونه أي المكروه. فوسائل الحرام حرام، وسائل الحرام حرام، أي ما كان سببا في إيقاع الحرام أو ذريعة لحصوله يكون أيضا حراما. فالمشي إلى مكان يزنى فيه أو يشرب فيه الخمر، هذا المشي ماذا؟ حرام، من جملة المعاصي. فكل خطوة بتاخد فيها إيه؟ سيئة. كما أن المشي إلى طاعة كل خطوة بتاخد فيها طاعة، كذلك المشي إلى الحرام. وكذلك وسائل المكروه مكروهة، وسائل المكروه مكروهة، كقول بعض أهل العلم في تقصير اللحية، منهم من قال بالحرام ومنهم من قال بالكراه، ودعنا من الذين قالوا بماذا؟ بالجواز، هداهم الله. فبعض الذين قالوا بكراهة تقصير اللحية فالذي يباشر هذا التقصير وقع في ماذا؟ وقع في المكروه. يعني لو أن هناك إنسان أخذ من طول اللحية وعرضها فقد باشر المكروه بنفسه، ومن فعل له ذلك فقد باشر المكروه بنفسه. فوسائل المكروه تكون مكروهة كالمكروه، ووسائل الحرام تكون حراما كالحرام. بيقول السعدي: وسائل الأمور كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزائد هو ما زاد عن الأصل ومعناه، ولذلك تسمى السنة بالزوائد لأنها زيادة على ماذا؟ على الأصل، والأصل هو الفرض. الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن التوحيد وعن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة، وبعد كده قال إيه؟ والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. بداية الواجبات لا أزيد ولا أنقص، لا أزيد عن الواجبات بسنن ومندوبات ولن أنقص عن هذه الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أفلح إن صدق. أو قال الصحابة: أفلح إن صدق. يوجه هذا الحديث أن هذا في بداية الأمر، ومن هديه عليه الصلاة والسلام أن يؤلف قلوب الناس، وهذا من جميل صنيعه ومن تأديبه لأمته. يعني لو واحد مثلا دلوقتي نصراني وجاي يسلم، ما نقولش خلي بال في خمس صلاة في اليوم والليل، وخمس صلاة دول السنة، سنة الصبح كذا، سنة الظهر قبلها كذا، وبعدها كذا، وسنة الصبح كذا، والعصر كذا، ولما كله تتوضط تصلي مش عارف ايه، وتخرج تعمل تصلي، لا، احنا نقوله خمس صلاة بس. لما هيواظب عليهم ايه اللي يحصل؟ شرائع الإسلام تأتي تترى. ولذلك زي ما الإسلام بدأ ناقص، فكذلك أي إنسان بيدخل الإسلام بيبقى الإسلام عنده إيه؟ ناقص. ولهذا قال أهل العلم أن من نشأ في الإسلام ببادية بعيدة أو مكان قفر، أي لم يصله علم، فهذا يعذر، يعذر بسبب ماذا؟ نقص العلم. فشرائع الإسلام عنده بتكون قليلة بسبب نقص العلم، فهذا أدعى إلى إعذاره. فالجديد في الإسلام أو الرجل الذي كان في غيب عن الإسلام ثم عاد إليه، بناخده إيه؟ واحدة واحدة، نعرفه أصول الإسلام وفرائض الدين العظام، ثم بعد ذلك شيء فشيء يبدأ يعرف دين ربنا سبحانه وتعالى. فالسنة تسمى بالنفل، وسميت بالنفل لأنها إيه؟ زائدة، وسميت بالزوائد، وسميت بالمندوب لأن الشرع دعا إليها مع الفرائض، فهذه كلها أسماء للسنة. فالزوائد ما زاد عن الأصل وما معناه. كلمة ما معناه اللي هي الوسائل. يبقى في القواعد الفقهية الزوائد في القواعد الفقهية ليست ما زاد عن الأصل بس، لأن الأصل هو المقاصد، لكن بيتوسل المقاصد بالوسائل. فاللي يزيد عن المقاصد والوسائل بدأ إيه؟ زيادات. يبقى يفهم من ذلك أن العمل تم، العمل بأركانه وفروعه وأصوله كله تم، فلما تم في هناك حاجة زايدة. الزايدة دي بقى بتأخذ حكم ماذا؟ بتأخذ حكم القصد والوسيلة. زي ما الوسائل بتأخذ أحكام المقاصد، فنحكم بهذا الحكم أيضا للزوائد. واحد مثلا طلع من المنصور، أو جيش يا رب خرج من المنصورة لقتال أمريكا، الجيش طلع من المنصور قاتلنا أمريكا وهزمناها في ما وراء المحيط الأطلسي ودخلنا نيويورك وواشنطن وفضل الله رجعنا، يبقى احنا لما خرجنا ده كان جهاد، وخلص الجهاد، خلاص خلص في مقصوده اللي هو إيقاعه وخلص وسائله له إعداد العدة وتحريك الجيوش والمشي والإبحار وما إلى ذلك، يبقى المقاصد والوسائل خلصت. وإحنا راجعين بقى، يا ترى إحنا راجعين ده هو الجهاد ولا زيادة؟ ده زيادة. طب إحنا راجعين ده التعب في الرجوع، السفر والمشي والأكل والشرب، وإحنا راجعين ناخد عليه حسنات ولا ده أمر مباح؟ ناخد عليه حسنات. فالفعل الزائد عن الواجب، الزيادة دي تبقى واجب، والزائد عن المسنون يبقى مسنون، والزائد عن الحرام يبقى حرام. يبقى يعني واحد مثلا طلع منصور عشان يقتل واحد بالطار في الصعيد، قتله ورجع، يبقى هو طلع وخلص. طب هو راجع يبقى سفر ده ايه؟ حرام برضك. يا إلهي، يبقى ما زاد عن المقصود ووسيلته يأخذ حكم المقصود ووسيلته. فإذا كان المقصود واجبا كانت الزيادة واجبة، أو كان الزائد واجبا. وما معنى الزائد؟ الزوائد، الزوائد جمع الزائدة، جمع الزائدة أو الزائد، وهو ما زاد عن الأصل. ده في اللغة وفي الاستعمال العام، ما زاد عن الأصل. ولذلك يلقب الأسد بذي الزوائد، يلقب الأسد بذي الزوائد. الأسد الراس والجتة، الجتة اللي هي الإيدين والرجلين والراس، يبقى الأصل الراس، وبعدين بعد كده الجسد والرجلين والإيدين، ده أصل بتاع الأسد. طيب الأظفار والأسنان واللبد والزئير، دي كلها إيه؟ زوائد. ولذلك يلقب الأسد بذي الزوائد، لأن الزوائد بتاعته إيه؟ كتيرة كتيرة ما شاء الله، متميز في كل حاجة، في الزئير، في الأنياب، في الضوافر، في اللبد، فزوائده كثيرة، فيلقب، مش يسمى، يلقب بذي الزوائد. يعني ممكن برضك واحد نكنيه بأبي الزوائد، يبقى ديت برضك كنية حسنة، تشبيها له بماذا؟ تشبيها له بالأسد. ماشي ماشي يا أخ أحمد، توكلنا على الله. يبقى قول الشيخ السعدي عليه رحمة الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نكتفي بهذا البيت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يمن علينا وعليكم بالخير والبركة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.